فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان الاتباع وأثره في الاستقامة. والاتباع هو السير على الأثر. تعريف الاتباع هو السير على الأثر. والإمام البخاري رحمه الله وهو طالب علم رأى رؤيا أنه يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فما يرفع النبي عليه الصلاة والسلام قدمه إلا يضع البخاري قدمه على قدمه. فسأل معبرا عن هذه الرؤيا، فقال له: أنت تقتفي أثره. أنت تقتفي أثره. الاتباع هو السير على الأثر. وربنا تبارك وتعالى ذكر الاتباع مقرونا بالمحبة، فقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن الاتباع ثمرة المحبة. الذي لا يتبع لا يحب. لأننا رأينا في سلوك الناس أن من كلف قلد، كان إذا كلف بالشيء قلده. ونحن نرى هذا في الناس، يعني الرجل إذا مثلا كلف بعشق امرأة، نسأل الله العافية، فتراه يحب ما تحب وإن لم يكن يحبه قبل ذلك، ويكره ما تكره وإن لم يكن يكرهه قبل ذلك. هي دي طبيعة المحبة. فالمحبة هي الحاملة على الاتباع. والاتباع الذي نقصده في هذه المحاضرة هو اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر به أو نهى عنه، مع ضرب نماذج من حياة الجيل الأول الذي يتأسى به، مع ذكر نواقض الاتباع. أدلة الاتباع في الكتاب والسنة كثيرة، منها قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ومنه قوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية كما في صحيح البخاري نزلت بسبب حكومة كانت بين الزبير بن العوام وجار له من الأنصار. الماء آتي من هذه الجهة، وأرض الزبير بن العوام في مرتفع، وبعدين أرض الأنصار في منخفض. تأمل هذه الأقضية: الماء آتي من هنا، يمر أولا على أرض الزبير اللي هي في مكان مرتفع، وبعدين الأنصاري أرضه في مكان منخفض. ومعلوم أن الماء إذا أتى بقوته صعد إلى فوق، لكن إذا استهلكته الأرض المنخفضة لا ينتفع به صاحب الأرض العالية. فالزبير بن عوام أراد أن يسقي، فاعترضه الأنصاري، قال: أنا أسقي أولا. فاحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: أن كان ابن عمتك، حكمت له لأنه ابن عمتك، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اسق يا زبير ثم احبس الماء. قال الزبير: فأحسب أن هذه الآية نزلت فينا، فلا وربك لا يؤمنون. فنفى الإيمان عنهم. هذه الآية تنفي الإيمان عمن لم يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام في كل شيء. أي شيء شجر بينك وبين صاحبك لا بد من تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولله در سفيان الثوري الذي كان يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. كل شيء أخضعه للنص. بداية التفلت بدأت من الخروج من النص. قلت احنا دينا دي النصوص، احنا نريد روح النص. وبهذه الطريقة هم طلعوا روح النص. يعني هو الآن يريد روح النص. طيب، الكلام كما يقول العلماء الألفاظ قوالب المعاني. الألفاظ قوالب المعاني. تريد أنك أنت تتحرر من اللفظ، راح المعنى. هو الشاعر اللي عمال يتكلم عن الفضيلة وبيقول: الله في مدينتي ينام على الرصيف. فالناس قالوا له: إيه الكلام؟ قال لهم: الله يعني الفضيل. الله يعني الفضيل. بدأنا بقى الخروج من قالب اللفظ فراح المعنى. الألفاظ قالب المعاني. ديننا دين نصوص. لا يجوز أن يخرج المرء على النص أبدا ويعمل روح النص بزعمه، لأن روح النص هذا خروج. وهنا بداية التفلت كما سنوضح في نواقض الاتباع والمحنة التي يعيشها المسلمون الآن بسبب أهل البدع. في قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، حديث في الصحيح أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فسمعته امرأة من بني أسد فقالت: يا ابن مسعود، أتقول لعن الله؟ قال: وما لي لا ألعن من لعن الله وهو في كتاب الله. فذهبت المرأة على المصحف وقرأته من دفته إلى دفته جلدا لجلد، تبحث عن الآية: لعن الله النامصات والمتنمصات. وده بيذكرني برضو ما نسأل الله السلامة مصايب. بمرة المذيعة أنا قبل واحدة برنامج عن ناصر وشخصية كبيرة، فبتقول له: إيه بقى يعني مبدأ سيادتك في الحياة؟ قال لها: قول الله عز وجل: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أمت المذيعة: أيلا، صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. لا هذا يعرف شيئا في كتاب الله، ولا هي أيضا تعرف شيئا في كتاب الله. فهي ظنت لعن الله النامصات والمتنمصات وبتاع، بدأت القرآن، ذهبت تقرأ القرآن كله من أوله لآخره فلم تجد الآية. فرجعت ابن مسعود قالت له: تقول وهو في كتاب الله؟ قال: نعم. قالت: لقد قرأت كتاب الله ما بين دفتيه، يعني من الجلد للجلد، فما وجدته. ابن مسعود عالم، عالم. قال: لئن قرأتيه لقد وجدتيه. قالت: قرأته وما وجدته. قال: أما قرأت قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فهذا مما آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا ابن مسعود، إن أهلك يفعلونه، اللي هو التنمر. قال: فذهبي إليهم. فذهبت فلم تجد شيئا، فرجعت فقالت ابن مسعود: والله ما رأيت إلا خيرا. قال: أما لو فعلت ما جامعتنا. يعني نحن ما نحبس علينا امرأة عاصية. أما لو فعلت وتنمصت، والنمص هذا مصيبة، يعني موجود في بعض المسلمات، اللي هو ظاهرهن الالتزام التنمر. أما لو فعلت ما جامعتنا، يعني ابن مسعود لا يحبسها عليه وهي عاصية. فقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا دليل على وجوب الاتباع. وجاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وأراد أن يحرم من المسجد، بدل ما يحرم الميقات يحرم من المسجد قبل الميقات، فسأل مالكا فقال له الإمام رحمه الله لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال يا إمام بضع أميال أزيدها أحتسب الأجر فيها افتتن؟ قال نعم، وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى فضيلة لم يفعلها رسول الله. ثم تلا قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه عقوبة تارك الاتباع، هذه عقوبة تارك الاتباع. الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا أروع الأمثلة في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وتندهش من طريقتهم في فهم النص حرفيا. يعني لما نزل قوله عز وجل أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كان الصحابة يجي كده يربط في الصباع ده وده فتلة سودة وهنا وهنا فتلة بيضة، ويفضل يأكل وهو يعمل يبصرهم، أول ما يميز بينهم الاثنين خلاص. فراح يسأل الرسول عليه السلام قال له إن وسادك لعريض، أنت أفات تخين، أفات تخين، إن وسادك لعريض، إنما هذا خيط الليل والنهار، هذا خيط الليل والنهار. دي من الأدلة اللي بتبين ضرورة الحفاظ على اللفظ على النص ولو كان حرفيا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لزوجاته أسرعكن لحوفا بي أطولكن يدا، فكان يعود يقيس إيدينهم بإيدين بعض، شوف مين بقى إيدها طويلة، فاللي إيدها طويلة يبقى إيه دي اللي هتموت الأول. وظلوا معتقدين هذه المسألة إلى أن ماتت زينب، وزينب كانت قصيرة وقصر الطول يستتبع قصر الأعضاء، وكانت أقصرهن يدا. فلما ماتت زينب رضي الله عنها أول واحدة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن طول اليد إنما هو بالصدقة وليس هو طول حقيقي. الأمثلة دي تبين حرفية الحفاظ على النص، هذا هو الأصل. وبعدين اللي هو بيسميه العلماء دلالة المنطوق، وبعدين نعمل بعد ذلك دلالة المفهوم، لكن المنطوق أول، لا نضيع المنطوق للمفهوم اللي هو روح النص بزعمهم. فالصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم مبادرة ليه؟ للحرارة الموجودة الجاهزة، حرارة جاهزة في القلب. أرأيت إلى هؤلاء الصحابة كانوا أكثر الناس بكاء حتى في البشريات، يعني يبشروا بالجنة يبكي، يخوفوا من النار يبكي، فهو يبكي للجنة ويبكي للنار. وهؤلاء الصحابة كانوا في الجاهلية غلاظ الأكباد، غلاظ الرقبة، ما كان عندهم إحساس. مسألة البكاء دي كانت تعتبر ضعف عندهم، صاروا أكثر الناس بكاء. القرآن حول هؤلاء الناس لما قرأوا، الله عز وجل هدى هؤلاء لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود. ففي صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يلبس خاتم ذهب فنزعه نزعا شديدا وقذف به وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم قام الرسول صلى الله عليه وسلم من مجلسه وقام الصحابي أيضا وترك الخاتم. فقال له واحد خذه انتفع به، قال والله ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله. وابن عمر لما سئل عن أكل الغراب قال من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا. يعني يعني حتى لو فرضنا أنه أكله حلال، من تطيب نفسه أن يأكل غراب الرسول عليه الصلاة والسلام سماه فاسقا؟ الاتباع البوابة الرئيسية للاستقامة، والاستقامة هي الدين كله، الاستقامة هي الدين كله. وإحنا بنقول في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، والرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل كما في حديث سفيان بن عبد الله في الصحيح قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد، قال قل آمنت بالله ثم استقم. فالفي الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيتأول القرآن، كان بيتأول القرآن سنته موضحة لكتاب الله. انت عارف قل آمنت بالله ثم استقم دي تساوي ايه؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الاثنين قبل بعض ودي مثل دي تماما. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد، قال قل آمنت بالله ثم استقم. إذن فرقهم، آمنت بالله أولا ثم استقم. يبقى الاستقامة تفهم على إيه؟ على التكليف، على عمل الجوارح، لأن الدين أصل ومقتضى. الأصل اللي هو الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد. المقتضى أي جملة التكاليف الشرعية التي بمقتضى إيمانك بالكلمة أنت مأمور بها. فهنا قل آمنت بالله هذا جانب الإيمان، ثم استقم. ولما موسى عليه السلام دعا على قومه قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، فاستقيما. إذن الاستقامة هي المطلوب من وراء كل التكاليف الشرعية. بوابة الاستقامة الاتباع. ولذلك لو نظرتم إلى الفرق المنحرفة أول مسمار دق في نعش هؤلاء ترك الاتباع. أكبر ناقض للاتباع البدعة. ولذلك منهج أهل البدع في التلقي يختلف عن منهج أهل السنة، وطريقة أهل البدع في الاستدلال تختلف عن طريقة أهل السنة. أهل البدع وضعوا أصولا من عندهم لمقاومة النصوص الشرعية، والعجيب أنهم يزعمون التنزيه، وهم بهذا يرمون الصحابة جميعا أنهم لم يفهموا كتاب الله عز وجل. يعني منهج التلقي عندهم ليس من الأنبياء، إنما هو من العقل. العقل عندهم قاضي على كلام الأنبياء، لذلك ظلوا. تقرأ كتاب أساس التقديس للفخر الرازي يشيب شعره. الكتاب ده هو رد على شيخ الإسلام ابن تيمية في 10 مجلدات. كتاب درء تعارض العقل والنقل بتاع شيخ الإسلام أتى بنيانهم من القواعد في هذا الكتاب. شوف لما يؤسسوا أصولا فاسدة ليردوا بها كلام الوحي. وفي الفروع المسألة أدهى وأمر. العصبية المذهبية للفروع الفقهية شهد القرن الرابع والخامس والسادس الهجري مهازل في العصبية المذهبية، وكل هذا سببه ترك الاتباع. لذلك كان أسعد الناس بالاتباع الحنابلة، كان أسعد الناس. ليه؟ لأنهم كانوا يقفون على النصوص. حصل تعصب، أنا رجل شافعي كل همتي من الدنيا أنصر المذهب الشافعي، وهذا حنفي همته من الدنيا أن أنصر المذهب الحنفي. وصارت تبنى المدارس الفقهية في البلدان لنصر مذهب معين. فنظام الملك، ونظام الملك ده كان رئيس الوزراء في بغداد، بنى المدرسة النظامية، أشهر مدرسة علمية، مدرسة النظامية لتدريس الفقه الشافعي فقط. والعراك بين الحنفية والشافعية أمره يطول، والخلاف ظل إلى نحو 50 سنة فقط. تعرفين اللي يدخل الجامع الأزهر الآن يجد 4 محاريب، المحراب الأول للشافعية، والثاني الحنفية، والثالث المالكية، والرابع الحنبلية. ليه؟ لأن مثلا الحنفية يرون الفجر بصلاة الفجر بإسفار، والشافعية يرون صلاة الفجر بغلس. خلاص إسفار يعني الحنفية لا يصلون إلا لما النور يظهر، الشافعية يصلون بغلس يعني الظلام يلف الكون. يبقى الإمام الشافعي بيصلي وخلف الشافعية، والحنفيون جلوس بجانبه ينتظرون إمامه. ليه؟ عشان هذا عنده حديث وهذا عنده حديث. وهذا المذهب الحنفي بيقول إنه يستحب بإسفار، والمذهب الشافعي يقول يستحب بغلب. وتمزق المسلمون حتى صار بعض الناس يرغب في دراسة مذهب فقهي معين لأجل الوظيفة، لأجل الوظيفة. واحد كان له شيخ، كان الأول حنفي وبعدين طلبوا مدرس شافعي، قال لهم خلاص أنا شافعي. وبعدين طلبوا بعد مدرس مالكي، قال أنا مالكي. فلما تقلب فأرسل له تلميذه يعني رسالة فيها أبيات شعر يقول: ألا مبلغ عني الوجيه رسالة، وإن كان لا تجدي إليه الرسائل، تمذهبت للنعمان أي لأبي حنيفة بعد ابن حنبل، وذلك لما أعوزتك المآكل. وأنت لا شك وإلى مالك أنت لا شك صائر، فافطن لما أنا قائل. وبيذكر الولي الدين العراقي إن هو سأل شيخه تقي الدين السبكي وقد بلغ رتبة الاجتهاد: لماذا تقيدت بالمذهب الشافعي ولم تجتهد وتأخذ من الأدلة وترجح ما قام عليه الدليل؟ ده ولي الدين العراقي بيسأل شيخه سراج الدين البلقين، بيقول له: التقي السبكي لماذا لم يعني يجتهد ويعني يفتي بما قام عليه الدليل رأسك المذهب الشافعي وقد بلغ ردة الاجتهاد؟ فسكت السراج البلقين. فقال الولي العراقي: أظن ذلك للوظيفة، إن هو إذا خالف المذهب الشافعي خلاص يمنع منه الراتب ويترك قضاء القضاء على المذهب الشافعي. قال: فتبسم سراج الدين، أي كأنه وافق الولي العراقي على هذه المسألة. وصارت بقى المناوشات، المذهب الشافعي مثلا يأخذ شواذ المذهب الحنفي ويعيرهم به، والمذهب الحنفي يأخذ شواذ المذهب الشافعي ويعيرهم به، حتى كان الواحد يخاف يقول مذهبه. لو واحد قال لك مذهبك ايه، تحس ان هو وراه مشكلة، هيعيرك بحاجة معينة. وهذا مما ومن هذا توجع الزمخشري، وكان في القرن السادس الهجري، متى تظن؟ 583، القرن السادس. توجع من المسألة دي، فأنشد يقول: وإن يسألوني عن مذهبي لم أبخ به، وأكتمه كتمانه لي أسلمه. إن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الصلة والخمر يعني، وهو الشراب المحرم. وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم. وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم. وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم. عجبت من هذا الزمان وأهله، ومن ذا من ألسن الناس يسلم. وأخرني وقتي وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم. فهذه الأبيات تجسد المحنة التي كان يعيشها الناس بسبب بسبب ترك الاتباع. حتى قال أبو الحسن الكرخي وهو من أكابر أصحاب أبي حنيفة: كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ. شوف الكلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويعجبني قول تقي الدين السبتي في رسالته بيان قول الإمام المطلب والشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فقال في هذه الرسالة الطيبة، قال: وليفرض أحدكم نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بهذا الأمر، وأمره رجل آخر بأمر آخر معاكس، فمن أولى أن يطاع؟ لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى. أنت الآن خذ هذه الصورة، أمامك عندك حديث وعندك فتوى عالم مناقضة للحديث، وليس عندك من يرجح لك أو يبين. ابتداء خذ بالحديث. واحد يقول: ما ربما كان الحديث منسوخ، والعالم جمع أحاديث الباب وأعمل الخاص والعام والمطلق والمقيد وخرج هذه الفتوى المستقيمة. فنقول: اجعل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هذا على سبيل التنزل، اجعله كأنه قول عالم آخر. يعني قال الشافعي افعل والحديث فيه لا تفعل. طيب، لو انك الآن بدل الرسول عليه الصلاة والسلام هتضع مالك، هيبقى الشافعي بيقول افعل ومالك يقول لا تفعل. طيب انت هتقول ان الشافعي لعله جمع احاديث الباب، وانا برضه اقول لك مالك لعله جمع احاديث الباب، لان هذا الجمع لم يستأثر به الشافعي وحده، انما العلماء ايضا كانوا يجمعون. حينئذ تنقطع حجته ويقول: اذا كل واحد ايه، كل واحد ياخذ اللي قدامه. طيب يا اخي، انا لما اقول الرسول عليه الصلاه والسلام قال، تقول لي ربما خص ربما نسخ. طب لماذا لم تقل في العالم ربما اخطا؟ أنا الآن عندي حديث وعندي فتوى مناقضة للحديث، لا تقل أنا أخذ كلام العالم لأنه جمع، ولأنه ربما حمل المطلق على المقيد ولا حمل الخاص على العام والكلام ده، لأن أنا ممكن أرد عليك وأقول وربما أخطأ، وربما لم يعتمد على حديث أصلا إنما قاله اجتهادا من عنده. أفتترك قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى وتأخذ قول الذي يدخل عليه الخطأ؟ بأي ميزان يقيسون؟ لا، ده قول النبي عليه الصلاة والسلام هو الواجب الاتباع، حتى لو بان لك فيما بعد إنه منسوخ، حتى لو ظهر لك فيما بعد إنه مقيد، لا جناح عليه. العلماء لهم في بحث العموم يقولوا إن الأصل في الأدلة العموم، فإذا جاءك لفظ عام لا تعطل العموم بحثا عن الخاص. يعني أنت مثلا جاءك حديث تقول: لا، أنا لن أعمل به حتى أنظر، ربما كان منسوخا، فأعمل بالمنسوخ، يعني أعمل بالدين المبدل المرفوع. لا، إذن أنا هعطل العمل بالحديث إلى أن أبحث عن المنسوخ. طيب، عطلت العمل بالحديث وبحثت عن المنسوخ زمانا ولم تجد، إيه اللي حصل؟ أنك عطلت العمل بالسنن، وهذا لا يجوز. وهناك حديث رواه الإمام البخاري ومسلم يوضح بجلاء هذه القاعدة، والإمام البخاري رواه والإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: أمر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح في غزوة سيف البحر، أو في الغزو المشهورة بجيش الخبر، سيف اللي هو شاطئ، سيف البحر يعني شاطئ البحر. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطى أبا عبيدة جوال تمر حتى يعطي الجيش، الغذاء بتاع الجيش كله عبارة عن شوال تم. فكان يعطي الواحد أربعة أربعة، خمسة خمسة، ثلاثة ثلاثة، إلى أن كاد التمر أن ينفد، فكان يعطيهم تمرة تمرة. فقال جابر: فكنا نمصها ونشرب عليها الماء حتى نفد التمر. فكانوا يأكلون ورق الشجر حتى تقرحت أشداقهم. والله الدين ده غالي، هذا الدين ما وصلك بسهولة. تريد الآن أنك تفر من الميدان؟ تريد أنك تدخل الجنة بلا تضحيات؟ أكلوا شهرا ورق الشجر لله ورسوله حتى تقرحت أشداقهم. قال: فرمى لنا البحر بدابة عظيمة يقال لها العنبر، حوت يقال له العنبر. قال: جلس منا 13 رجلا في وقب عينه. نحجر عينه دي قعد فيها 13 واحد. وكنا نأخذ الدهن من عينه بالقلال، بياخذ دهن من عينه بالجرادة. قال: ونصب أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه، أفو كده، وجاء بأطول جمل وركبه أطول رجل فمر من تحتها. تعرفين أول ما العنبر ده طلع على الشط، ماذا قال أبو عبيدة بن الجراح أمير الجيش؟ قال: ميتة لا تأكلوه. أهو الآن الصبيان يعلمون أن ميتة السمك حلال وميتة كل سكان البحر حلال. طب إيه رأيك أبو عبيدة ده أحد 10 المبشرين بالجنة وأحد العلماء؟ أول ما شاف العنبر قال: ميتة لا تأكلوه. عمل إيه أبو عبيدة؟ دليله إيه؟ الآية، الآية: حرمت عليكم الميتة والدم. الميتة اسم جنس محلى بالألف واللام يفيد العموم، فهذا يشمل عموم الميتة. ما عنده علم أبو عبيدة بن الجراح إن ميتة البحر مخصصة من ميتة، من الميتة المقصودة في القرآن: حرمت عليكم الميتة إلا السمك والجراد، والدم إلا الكبد والطحال. ما هو ده الجمع بين الأدلة. لكن أبو عبيدة بن الجراح لم يكن عنده علم، هل توقف حتى يبحث عن مخصص للآية ولا أعمل الآية على عمومها أولا؟ أعملها على عمومها. يبقى الأصل في الأدلة العموم، والأصل أنك أنت إذا وصلك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام لا تتوقف وتقول لعله مقيد، لعله مخصص، لعله مخصص، لعله منسوخ، فتعطل العمل بالأدلة. فالآن تخيل أخي الكريم، حديث أمام فتوى عالم أنت لا تعلم من أين جاء بها ولا هل جمع أدلة أم لا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول افعل والعالم يقول لا تفعل أو العكس. لا تتوقف وخذ بالحديث. لنتخيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الواقف الآن وقال لك لا تفعل، وجاء رجل آخر فقال لك افعل. الصحابة كانوا يعظمون هذا الأمر جدا. عبد الله بن عمر وهو مريض قال لأولاده وهم مجتمعون حوله: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. فقال له أحد أولاده لعله بلال أو حمزة، قال: والله لنمنعهن، يتخذنه دغلا. الدغل المكان الملتف بالأشجار مثل الغابات. فبيقول: آه لحنا لا نمنعه، لأن هي واحدة مثلا عايزة تطلع تقضي مآربها تقول أنا رايح المسجد. تعرفين زي الموضة بتاع رايحة للخياطة دي، ها، وكشكول محاضرات بتاع الجامعة أهو. يقول: لنمنعهن يتخذنه دغلا. لا، أنا لازم أكون مفتح. فكبرت على عبد الله بن عمر إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تمنعوا والولد يقول سنمنع. كبرت عليه ما تحملها، فحصبه بحصى وطرده وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا وتقول لنمنعهن. أخرج فلا أراك. ومات عبد الله بن عمر ولم يأذن لولده بالدخول عليه بسبب أنه اعترض، ليس ردا للحديث لكن بتأويل فاسد، بتأويل فاسد. تخيل هو أشياء معينة وظن أن هذا درء للفساد، لكن ما رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم ردا يرد في نحر النص هكذا حاشا لله، لكن كبرت على عبد الله بن عمر. وكذلك عبد الله بن المغفل رضي الله عنه مر على أحد الشباب ابن أخيه فوجده يحذف، تعرفين النبل ده، فقال يا بني لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تفقأ العين وتكسر السن، لا تكيد بها عدوا ولا تصيد بها صيدا، إذا هذا عبث، لا سيما في مضرة، دي لو جت في عين واحد تخرق، لو جت في سن واحد تكسر. ونضع عبد الله بن المغفر رضي الله عنه إلى شأنه ورجع فوجد إيه صاحبنا إيه بيحلف أيضا، فقال لا كلمتك أبدا، وقطع ولم يكلمه. عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان مع معاوية بن أبي سفيان في الشام في خلافة عمر رضي الله عنه، حصل نقاش بقى على الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، فعبادة بن الصامت قال الحديث الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام إنه نهى عن بيع الذهب إلا يدا بيد مثلا بمثل، فقال معاوية والله ما أرى بغير ذلك بأسا، يعني لو يعني ليس بيدا بيد وليس مثلا بمثل لا بأس. فقال له عبادة أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول لي لا بأس؟ والله لا ساكنتك في أرض أنت فيها، بيقول هذا لأمير البلد، لا ساكنتك في أرض أنت فيها. وأخذ بعض ورحل من الشام، يكن فكر الشام دي بينها وبين المدينة شبه، ده أيام وليالي يحمله ليل وضعه نهار، أخذ أولاده وأخذ أهله وهجر الشام إعظاما لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعارض، مع أن معاوية رضي الله عنه ما يعارضه إلا بشيء عنده، لأن هذا الصحابي أيضا جليل. المهم عبادة بن الصامت وافى المدينة فجرا، فعمر بن الخطاب داخل المسجد فبيتفقد حافظ المدينة حافظ أصحابه كلهم، فوجد عبادة وعارف أن عبادة بالشام، فقال ما جاء بك يا أبا محمد؟ قالوا الأمر كذا وكذا وكذا وحصل بيني وبين معاوية. فقال له عمر قبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، ارجع فاحمل معاوية على ما قل فإنه الأمر. غير غير أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام على الدين، هي اللي حفظت جناب الدين من دخول البدع، لما خف أهل الحديث واستهان الناس بهم دخلت البدع على دخلت البدع من كل مكان. ولذلك أهل البدع أول شيء فعلوه أزروا بأهل الحديث وحقوا منهم وحقوا من مكانتهم، ولا زال لأهل البدع الآن رافض حتى الآن. أهل الحديث الآن عند العلمانيين وعند الكتاب المسلمين الذين لم يتأدبوا بأدب الصحابة عبارة عن غلمان لا يعرفون معاني الألفاظ، وتطلع الكتب تشن على أهل الحديث، وإنما حفظ الله الدين بهم. الاتباع أولى الناس به وأسعد أهل الحديث أهل السنة، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان مذهبه أسعد المذاهب كلها في السنة بسبب إيه؟ حرصه على النص. أهل البدع منهجهم في التلقي يختلف عن منهج أهل السنة والجماعة، السبب ترك الاتباع، يقولون العقل. طيب أي عقل يكون حاكما على كلام الله؟ عقلي أم عقلك أم عقل زيد؟ تقول عقلي، لماذا؟ لماذا لا يكون عقلي أنا؟ ثم يصرخ زيد ويقول لماذا لا يكون عقلي أنا؟ طيب اختلفنا جميعا، نريد عقلا حاكما فاجتمع العقول عليه، ولا يكون هذا إلا للرسول عليه الصلاة والسلام. فنرجع أدراجنا مرة أخرى إليه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. المعتزلة الذين يعظمون العقل كانوا يقعون ولا زالوا في تناقض مخزي. تعرف أبو الحسن الأشعري؟ أبو الحسن الأشعري ده زوج أمه أبو علي الجبائي. أبو علي الجبائي ده رأس الاعتزال، وظل أبو الحسن الأشعري 40 سنة ينافح عن المعتزلة، حتى جاء يوم يا له من يوم ومناظرة يا لها من مناظرة عجيبة الشكل. المعتزلة عندهم كلمة قبيحة جدا اسمها أصل، عندهم أن الله عز وجل يجب عليه أن يفعل الأصلح لعباده. هي عندهم كده، الله عز وجل يجب عليه أن يفعل الأصلح لعباده. سبحان الله، وهل لأحد عليه حق؟ ما لأحد عليه حق؟ ربما بعض الناس يستشكل يقول طب ده نعم لنا عليه حق، لأن حديث معاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العبيد، أتدري ما حق العباد على الله؟ طب كيف نؤول هذا الحديث؟ ما حق العباد على الله؟ حقهم عليه بوعده إياهم وأنه لا يخلف الميعاد، بس وعدهم أنه من عمل الصالحات أدخله الجنات، وهو لا يخلف الميعاد فصار حقا عليه، وعدا عليه حقا، لكن ليس لهم عليه حق مستأنف. منين؟ فالمهم أول أبو الحسن الأشعري أراد أن هو ينقض هذه القاعدة، فقال لأبي علي الجبائي، قال له 3 إخوة، واحد مات صغيرا واثنين كبروا، واحد اهتدى ودخل الجنة وواحد ضل ودخل النار. طيب ليه كده؟ قال لأن الله عز وجل راعى الأصلح لهم. فالصغير أدخله الجنة، واللي كبر وعمل الصالحات أدخله الجنة بس في مرتبة أعلى من إيه؟ من مرتبة أخيه. فقال الصغير اللي في مرتبته، يا ربي لما أخرت درجتي عن درجة أخي؟ قال لأنك لم تعمل عمله، هذا عمل الصالحات وآمن وأنت لم تعمل. قال يا ربي أنت يعني قتلتني أو قبضت روحي، أنا مالي داخل؟ قال راعيت مصلحتك، لأنك لو كبرت لكفر. حينئذ صاح الذي في النار وقال يا ربي لما لم تقبضني صغيرا، فإنه ليس من مصلحتي أن تتركني أكبر ثم أدخل النار. حينئذ انقطع أبو علي الجبائي ولم يستطع جوابا، فقال له أبو الحسن ها، فسكت. قال وقف حمار الشيخ، ثم ترك الاعتزال وصنف الكتب في الرد عليه. ده كل السبب إيه؟ العقل، العقل، وأن الله سبحانه وتعالى العقل قاضي بأن الله لا يفعل إلا الأصلح لعباده. ثم صغوها في عبارة نعم كما يقول النووي، إن الله عز وجل يجب فأصل هؤلاء المبتدعة أصولا يقاومون بها نصوص الوحي. ففي العقيدة مثلا، وإحنا قلنا قبل ذلك الآن إن الألفاظ قوالب المعاني، في العقيدة المبتدعة يقيسون الشاهد على الغائب ويردون نصوص الوحي بذلك، ولو أنه وسعهم ما وسع الصحابة ما تردوا في هذا الأمر. الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في كثير من المسائل الفقهية، ورد بعضهم على بعض ردا قويا، وكذلك اختلف التابعون واختلف تابعوهم واختلف الأئمة الأربعة وغيرهم في المسائل الفقهية، لكن الصحابة رضوان الله عليهم ما اختلفوا قط في مسائل العقيدة. يرد بعضهم على بعض في الوضوء مما مست النار، وفي التمتع بالعمرة إلى الحج، وفي المعتدة، وفي المرأة المترفع عنها زوجها أي إلى أي الأجلين تعتد، وفي الوضوء من مما لامس المرأة، هل دان الماء من الماء ولا إذا جلس بين شعبيها الأربع. واختلفوا كذلك في قصر الصلاة بمنى، اختلفوا كثيرا جدا ورد بعضهم على بعض، لكن في مسائل العقيدة ما اختلفوا. جاء المبتدعة فأصلوا أصولا من عندهم، وهي أصول فاسدة لرد نصوص الوحي في مسائل العقيدة. يعني إذا سألت أي واحد قلت الله عز وجل حي، يقول نعم. وأنت حي، يقول نعم. طيب حياتك كحياته، يقول لك لا. ماشي، أنت لك ذات اللي هي الحياة يعني، والله عز وجل حي، وأنت قلت الآن حياتي ليست كحياتي. طيب أنت لك يد، نعم. الله له يد، يقول لك لا. طب ليه؟ قال لك لأن لو أنا أثبت له يد يبقى أنا بأشبه به. طب لماذا لم تقل هذا في الحياة؟ لماذا لم تقل هو ليس حيا؟ لأنني لو قلت هو حي سأشبهه بك فتناقضوا في الأصل الواحد. أثبتت له الحياة وأثبتت لنفسك الحياة، ولكن قلت بحق حياتي ليست كحياته تبارك وتعالى. فلما جئنا على اليد، لي لك يد؟ نعم لي يد. لله يد؟ لا. طب ما للآيات يد الله فوق أيديهم؟ قال لك لا، ده دي بمعنى النعمة. وابن قتيبة رحمه الله نكت عليهم في واستشهد بقوله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال لو وضعنا النعمة مكان اليد ما استقام المعنى. وقالت اليهود نعمة الله مغلولة غلت نعمتهم بل نعمتاه، ده كلام. وقال ومما ينقض قولهم أن النعمة التي أن اليد التي هي بمعنى النعمة لا تثنى أبدا، إما أن تفرد وإما أن تجمع، فتقول فلان له علي يد أو أيادي، ولا تقول فلان له علي يدان. قال هذا العرب لا تعرف هذا. فهذا فالتثنية في هذه الآية دليل قاطع على أن اليد يد، لكن كما يليق بجلال. فيقوم يأصلوا بأص عشان يهربوا من المسألة دي بعدما لزمتهم الحج، يقول لك إيه؟ يقول لك لا، خبر الواحد لا يؤخذ به في العقائد. من أين أتيتم بهذا؟ ده الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقبلون خبر الواحد. تعرفين خبر الواحد يعني إيه؟ يعني الحديث الذي يرويه واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، المهم لا يبلغ التواتر. طب ليه يا جماعة؟ لماذا تردون خبر واحد؟ قال لك لأنه ممكن يغلط الواحد، ممكن يسقط ويخطئ، والعقائد لا بد فيها من القطع، يعني كل متأكدين 100%. طيب خلينا الآن في الدولة المسلمة وعندنا خلافة راشدة، والخليفة بتاعنا أرسل إلى بلد من بلاد الكفر رجلا يدعوهم إلى الله عز وجل فكذبوه، قالوا له أنت كاذب ولن نؤمن، يبقى الخليفة يعمل فيهم إيه؟ يغزوهم على طول ويستحل دماءهم وأموالهم بخبر رجل واحد. وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دي عقيدة ولا لا؟ طب افترض أهل اليمن كذبوا معاذ، يكون حكمهم عندنا كفرة ولا مسلمين؟ يكون حكمهم كفرة. طيب كفرناهم جميعا بواحد ولا بجيش من العلماء؟ بواحد. يبقى خبر الواحد تكون بالحجة ولا لا؟ استدل الشافعي رحمه الله بهذا الحديث على أن خبر الواحد تقوم به الحجة بهذا، وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله عقيدة، فقولهم لا يؤخذ بخبر الواحد في العقيدة، هذا مذهب أسسوه حتى يتقوا ضربات أهل السنة والجماعة. في صحيح البخاري حديث أبي سعيد الخدري أن في القيامة لما يأتي المؤمنون والكافرون ويقال فليتبع كل أمة ما كان تعبد، حينئذ يكشف الله عن ساقه، هي دي الرواية الصحيحين، يكشف الله عن ساقه، لأن الآية يوم يكشف عن ساق غير مضافة إلى الله عز وجل، فحصل فيها إيه؟ ممكن تكون كده وممكن تكون كده. فجاء حديث أبي سعيد الخدري يوضح المعنى تماما، يوم يكشف الله، يوم يكشف عن ساق يعني يوم يكشف الله عن ساقه. ولا نعلم أبدا أحدا من الصحابة رد الحديث على أبي سعيد وقال له أنت واحد وربما تخطئ، وهذه صفة من صفات الله، لا بد من العدد التواتر حتى نقتنع بكلامك وحتى لا تقع في الوهم والغلط، ما سمعنا بهذا إطلاقا في جيل الصحابة. إنما أوتي هؤلاء المبتدعة من تركهم اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك أزروا على الصحابة، أزروا على الصحابة. عمرو بن عبيد قيل له قال جابر بن سمرة، قال قبح الله جابرا، جابر بن سمرة صحابة، وهم الذين كذبوا الصحابة، كذبوا أبا هريرة وقالوا أنت تكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين فعلوا بالصحابة ذلك. يبقى عندنا البدعة ناقض الاتباع. وأنتم تعلمون قصة حديث تسبيح بالحصى، وكيف أن الصحابة رضوان الله عليهم قاوموا هذه الصورة التي يراها بعض العلماء الآن مستحبة. يعني بعض العلماء الآن بيقول إن المسبحة السبحة مستحبة، وبعضهم يقول مباحة لا شيء فيها، وكان ابن مسعود وأبو موسى الأشعري يرونها من البدع. وابن مسعود رضي الله عنه يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. إذا أردت سبيل الاستقامة عليك بالاتباع لأنه أهون عليك وأيسر، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام أيسر عليك، ولذلك كانت أفضل طريقة لتدريس الفقه هو تدريس الأدلة، تدريس كتب الأدلة. لما اشتهرت متون العلماء وعكف الناس على المتون حصل بينهم وبين الأدلة انفصال، فلا يعرفون إلا قول العالم، وهذا خطأ. التدريس الصحيح للفقه أن يدرس من خلال الأدلة، كتب الأدلة زي الكتب الستة أو مسند الإمام أحمد أو الكتب التي جمعت فيما بعد زي مثل منتقى الأخبار لأبي البركات بن تيمية أو بلوغ المرام الحافظ بن حجر، هذا أخف عليه. أيهما أسهل يكون أمامك الدليل تأخذ منه الفقه، ولا قول عالم تبحث له عن دليل؟ أيهما أخف؟ أن يكون أمامك الدليل وتأخذ منه الفقه، لا سيما والأدلة الشرعية أحاطت بكل حاجات العباد، على خلاف ما غلا فيه بعض الشافعيين وقال إن الأدلة لا تفي بعشر ما يحتاج العباد، والتسع أعشار في القياس، تسع أعشار في القياس، وهذا خطأ. الدليل الواحد يمكن أن تستخرج منه عشرات الأحكام الشرعية. يعني حديث غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم اللي هو يشعب بن نون، حديث صحيحين، فقال لا يتبعني أحد ثلاثة نفر، رجل بنى بامرأة ولما يدخل بها، ورجل رفع بيوتا ولم يرم سقوفها، ورجل له خليفات وهو ينتظر نتاجها. الخليفات اللي هي الغنم، يعني لا يتبعني في ساحة الجهاد واحد من ثلاثة دول. ليه؟ لأن طالما أنه هو كتب كتابه وعايز يرجع لمراته عشان يدخل بيها، هذا لا يريد أن يموت. فإذا رأى بارقة السيف فر فرار الجبان وينهزم الجيش بهذه النوعية. وكذلك اللي هو رفع الجدر وعايز يبني الدور الثاني والثالث والرابع، هذا يؤمل أن يرجع. لا ينتصر الجيش إلا إذا ذهب الرجل وهو لا ينوي أن يعود. إذا ذهب بهذه العقيدة ينتصر، إنما ناوي يرجع ثاني ينهزم. فيوشع بن نون قال مفيش واحد من ثلاثة دول مش عايزه، ورجل له خليفات وهو ينتظر نتاجها، يعني الغنم هتولد وبعدين تولد. بيفكروني بالرجل الفقير اللي هو كان يعني عنده بهيمة وكان ياخذ منها السمنة ويروح يبيعها في الأسواق، ففي زراويط السمنة كده متعلقة في السقف، وهو قاعد بقى راكن كده على السرير وعمال يحلم بقى، يقول الزراوية دي بكرة أبيعها وبعدين أجيب فراخ، بعدين فراخ أكبرها وأجيب بطن، وبعدين أجيب وزن، وبعدين أجيب بتاع خرفان، وبعدين أجيب بهاي، وبعدين أجيب بقر، وبعدين الفلوس تكثر معايا وأبني بقى قصر وأتزوج بامرأة حسناء ويجي لي منها ولد مقطط كده وأحسن تربيته وأدبه، فإذا قل في أدبي ضربته هكذا وأنضرب أم طير الزراوي. أشوف بقى الرجل ده ضاع حلمه كله بإيه، عمال يضرب بيأدب الولد بالعصاية. فهو ده بقى خرفان هتولد وبعدين هينمي عشان يبقى عنده رأس مال. مثل هذا الرجل إذا ذهب إلى ميدان القتال ينهزم الجيش. فقال إن هؤلاء الثلاثة لا يتبعني أحد منهم، وبعدين راح ودخل على الجبارين وظل يقاتل. وكان كما في مستدرك الحاكم كان القتال بعد عصر يوم الجمعة، فهو بيقاتل الشمس غربت هتغطس بقى فتورى بالحجاب، فهو لا يستطيع القتال وخلاص هيفتح له يعني خلاص استمرها. فالتفت إلى الشمس وقال إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم ردها علينا. فرجعت الشمس كما كان، فظل يقاتل حتى فتح له. كان زمان الغنائم تأتي وتجمع في مكان واحد، إذا الله عز وجل رضي عن الغزاة ورضي عن جهادهم كانت تنزل نار من السماء تأكل الغنائم، إنما إذا نزلت نار من السماء ولم تأكل الغنائم يبقى فيه خلل، فيه سرقة، فيه غلول. فجمعوا الغنائم كلها ونزلت نار من السماء ولم تأكل الغنائم. فقال ذاك النبي عليه السلام فيكم الغلول، يعني في واحد حرامي في الجيش، فيكم الغلول. فلم ينطق أحد ولم يعترف أحد. قال فليبايعني من كل قبيلة رجل أو رجلان. وكان من علامة السارق آنذاك أن تلتصق يده بيد النبي أول ما يسلم عليهم ملزئين في بعض كده، يبقى ده لص على طول. فالحمد لله رب العالمين أنه أنعم على هذه الأمة. فبايع رجلا التصقت يده بيده، قال فيكم الغلول. فبايع رجلا آخر التصقت يده بيده، قال فيكم الغلول. فلا زال يبايع رجل واثنين ثلاثة كله تلتصق يده، قبيلة كلها حرمية. فالتمس رحالهم فوجد مثل رأس البقرة من ذهب. واحد بقى اللي هو قال لهم ما تطلعش، قال لك اطلع جايز حصل حاجة ولا بتاعي زير مساء في بيت ولا عايز يعمل بتاع، فخد له مثل رأس البقرة من ذهب. فجابوا رأس البقرة وضعوها في الغنائم فنزلت نار من السماء فأحرقتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا بقى على هذه القصة، قال فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا، اللي هي الغنائم. وقال عليه الصلاة والسلام لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم، يعني كانت محرمة على كل أتباع الأنبياء إلا هذه الأمة أحل الله عز وجل الغنائم. ولذلك احنا خسرنا كثير، نحن خسرنا كثيرا بترك الجهاد في سبيل الله. ده كان من أعظم أبواب الغنى، نتفار مثلا هاو الاقتصاد والخزينة خلاص خسعت، نشوف أي جماعة قريبين مننا اسلموا تسلموا، حاجة من اثنين، يا تدفعوا الجزية يا تدخلوا في الإسلام وتدفعوا الزكاة. والله إذا منعونا وحاربونا دخلنا عليهم فنأخذهم ونأخذ نساءهم وأموالهم وأولادهم، يرجع الجيش غني، كان الفقير يرجع محمد وخزينة الدولة بالكامل تتملي. الجهاد ده كله خير، كله فلوس. قال: فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. طيب، أنا سقت هذا الحديث لأستخرج منه حكما قاله بعض علمائنا المتقدمين لأدلل أن النصوص الشرعية تفي بكل حاجات العباد، لكن عايز عقول، عايز عقول غواصة تستخرج المعاني. أحد العلماء من شراح صحيح البخاري احتج بهذا الحديث على جواز حرق ما أخذناه من الأعداء إذا لم نستطع حمله. يعني إحنا دلوقتي دخلنا غزيناهم وبعدين كل الجيش حمل، لكن فاضل نص الغنائم كما هي، فالعالم ده قال إيه؟ نحرقها. طيب السؤال: أليس هذا يعارض بظاهره نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال؟ لا تحتج وتقول الغنائم في الأمم السابقة لأنها كانت محرمة عليهم، لكن دي حلال لنا الآن، فشيء حلال لك، لكن لا تستطيع أن تحمله إلى ديارك، فقال لك احرقه، احرقه. الدليل إيه؟ هذا الحديث. طب خدها منين؟ أخذ الحكمية منين؟ هنا بقى يظهر بقى العقل والتفكير. النار لما نزلت، يعني شوف، النار لما نزلت لم تأكل الغنائم، كان بسبب إيه؟ بسبب إن في رجل دنيوي منتفع سرق شيئا من الغنائم لينتفع به إذا رجع، ماشي؟ فالعالم قال: نحن نحرق هذه الغنائم خشية أن يرجع إليها العدو فيتقوى بها علينا، وأخذها من هذا الرجل الذي كان سيتقوى على الدنيا بمال الغنائم. أخذها، هذا المعنى اللي هو فيه شفوف. قال: هذا الرجل يأخذ هذه البقرة، رأس البقرة من ذلك ينتفع بها على دنياه، وهذا العدو لا فرق بينه وبين عابد الدنيا، يرجع لهذه الغنائم فيأخذها يتقوى علينا بها، إذا نحرقها. واحتج بهذا الحديث، ولله در. فالنصوص الشرعية كلها تفي، لكنها تحتاج إلى رجل غواص على المعاني. لذلك نحن في حاجة إلى رجال، إلى علماء. لذلك كده بنقول في كل مكان منزله، حاجة الناس إلى العالم أشد من حاجتهم إلى الطبيب، حاجة الناس إلى العالم أشد من حاجتهم إلى الطبيب. ونحن في محنة إن الناس لا يشعرون بهذه المصيبة. يعني فيه رجل على استعداد يأكل مثلا 50 فقير، ولو قلت له اصرف هذا المال لطالب علم وفرغه يستخسرها فيه. أنا حضرت مرة مجلس، رجل ذهب إلى أحد الأثرياء في قطعة أرض عايزين ابنها مسجد، وهذا رجل ثري وسخي، فبيقول له إن عندنا أرض وعايزين نبني مسجد لأنصار السنة في المكان الفلاني. قال له: طيب الأرض تحتاج يعني كام؟ قال له: تحتاج 300,000. طلع دفتر الشيكات وكتب 300,000 تبرع لأرض مسجد، جزاه الله خيرا. تأتي هنا بقى الباقعة، قال له: وبعدين يعني احنا عايزين فيه إمام وخطيب، وطبعا احنا هذه لابد من ايه؟ من الإنفاق عليه، فاحنا عايزين له بقى ايه؟ مرتب، عايزين له مرتب. قال له: ياخد كام؟ قال له: ياخد 500 جنيه في الشهر. قال له: كتير. شوف، 300,000 لأرض المسجد بمنتهى سخاوة النفس، ولم يتردد. لما جت على 500 جنيه للداعية الذي لا يساوي المسجد شيئا بدونه بالنسبة للدعوة، يوم يستخسرها فيه. طب ما في مساجد ومآذن تراها من 7 بلد، ولكن لا تأثير لها على الجماهير، وفي زوايا وتكايا صغيرة لتخرج فحول. مسألة مش إن أنا أبني مسجد وأبني جدران مسجد بلا داعية يقام الصلاة، لا، أقيمها في الشارع وتصدق بقى ب300,000 على الغلاب، لأن الصلاة تجد في كل مكان. الرجل لا يشعر بمحنة عدم وجود عالم، أهم شيء يرى المنارة ويرى الرخامة مكتوبة ويرى المراوح شغالة ويرى الإضاءة جيدة وخلاص تم كده، وجنينة بقى وفاع. ولذلك تجد مثلا كثير من مجالس المساجد مهتمية بمسألة النظافة وزرع الأشجار وفاع، لكن وجود مكتبة في المسجد ولا تخطر على بال إنه يصرف على مثلا 30,000 40,000 على إيجاد مكتبة، وهي روح للعمل. فالجماهير لا تحس بمحنة عدم وجود علماء، والأرض كأنها بتطلع رجال. كل مكان تروح تجد ألوف مؤلفة، هذه الألوف تحتاج إلى كلمة هدى واحدة، إنك أنت تدفع دفعة خفيفة على الطريق ليسير بالعجلة الذاتية، ومع ذلك لا يجدون. طيب إحنا نريد إن إحنا نعيد الوجه الناظر للسنة، نعيد البهاء للسنة، نحتاج إلى الرجال عشان نخرج من هذا التمزق الموجود. يعني في بعض الإخوة كاتب هنا كلام يقول، وهذا أحد ثمرة ما أقول الآن، يقول إن يعني في بعض العلماء الأفاضل مثل الشيخ مثلا عالم كبير زي الشيخ ناصر الدين الألباني ممكن يفتي فتوى شاذة ويتبعه مثلا جماعة ويتحمسوا له، وجماعة آخرين يردوا عليه ويتحمسوا له وينقسم الصف. فهو يريد بقى إيه؟ يعني عايز يعني كلمة اللي احنا بقى يعني نتكلم فيه بخصوص هذا الأمر. نقول يا جماعة الخلاف موجود من لدن آدم عليه السلام، والصحابة اختلفوا وخلافهم مشهور في المسائل الفقهية، لكن إشكالنا أننا ليس عندنا أدب الخلاف. مسائل الفرعية بنناقشها ونعادي عليها كما لو كانت مسائل أصولية. يعني لو واحد اختلف مع واحد في الذهب المحلق مثلا، صاحبنا صاحب السؤال كتب كمثال الذهب المحلق، الشيخ ناصر يرى أنه حرام وجميع العلماء يرى أنه حلال، وتقوم بقى خلافات. طيب يا أخي هون عليك، أنت من عالمك؟ وخذ هذا الكلام في كل فتوى اختلف فيها اثنان، من عالمك الذي تثق فيه وتجعله حجة بينك وبين ربك؟ أنت بتقول مثلا الشيخ الألباني، وأنا بقول الشيخ العلاني. خلاص يا أخي، أنا لست من أهل العلم وأنت لست من أهل العلم، نحن عوام، إذا نقلد العالم. والعلماء بيقولوا مذهب العام مذهب مفتيه، فأنا عندي هذا العالم هو الأعلم والأدين والأورع سأتبعه، وأنت ترى أن هذا العالم هو الأعلم والأدين والأورع اتبعه. أنا لا أحرج عليك وأنت كمان لا تحرج علي، لأنني لا أستطيع أن أقيم الدليل بنفسي ولا أقيم الحق بنفسي وأنت كذلك. إذا ربنا سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ونحن لا نعلم، وهذا من أهل الذكر وهذا من أهل الذكر. أنا أرى أن هذا هو الأولى بالاتباع وأنت ترى أن هذا هو الأولى بالاتباع بلا معاد. خلاص وانتهت القضية وانتهى الإشكال. إذا الإشكال فينا نحن ليس في العلماء. شيخ ناصر الدين الألباني له أن يجتهد، لأن الرجل أهل لذلك، له أن يجتهد، وله أن لا أقول يفز، له أن ينفرد برأي قام الدليل عنده. والشيخ ناصر الدين الألباني من أورع الناس والله حسيبه. يعني فتوى مثلا لا اعتكاف إلا في المسائل الثلاثة، على الرغم من أن نحن لا نتبنى هذه الفتوى للشيخ، لكن الشيخ ناصر الدين الألباني ظل 15 عاما الحديث أمامه ولا يقول به. ليه؟ عنده اعتراضات ترد عليه، أول ما يلاقي جواب للاعتراضات شوف الاعتراض الثاني، حتى انشرح صدره لهذه الفتوى فعمل بها. هو أهل أن ينفرد، فلا تقل كيف شذ، وهما من عالم إلا له ما تفرد به. فلذلك يا جماعة المسألة كلها إشكالها في إيه؟ نحن لا نحسن أدب الخلاف. يعني عائشة رضي الله عنها أشارت إلى مثل هذه النوعية التي تختلف، فسمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف يقول الماء من الماء. تعرفين الماء من الماء؟ دي كانت في أول الإسلام. الماء الأولى اللي هي مية الغسيل، إنك أنت المية العادية اللي احنا نستحمى بها. من الماء، الماء الثاني اللي هو المني، اللي هو المني. معنى الحديث أي أنك تغتسل بالماء إذا نزل الماء، إذا الماء الدافق اللي هو المني، إذا أنزل الإنسان الماء يبقى واجب عليه أن يغتسل بالماء. جناس كام؟ الماء من الماء. وبعدين هذا الحكم نسخ، هذا الحكم نسخ، لأن هذا الحكم معناه إيه؟ معناه أن الرجل لا يغتسل إلا إذا أنزل. ثم جاء الحكم الناسخ أن الرجل بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل وجب عليه الغسل. الصحابة اختلفوا فيه، جماعة قالوا الماء من الماء، وجماعة قالوا لا، إذا تورت الحشفة اغتسل. فجابر بن عبد الله الأنصاري قال لهم أنا أشفيك، أبو موسى الأشعري قال أنا أشفيكم، أنا أحل لكم الإشكال. فذهب إلى عائشة وقال يا أم إنني أريد أن أسألك عن شيء لكنني أستحييك، مكسوف خجلان. قالت له لا تستحي أن تسألني عن شيء تسأل عنه أمك التي ولدت، فإنما أنا أمك. قال لها ما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقط، أي سألت أعلم الناس لهذا الأمر. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس بين شعابها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل. هو ده الحديث الناسخ، إذا جلس بين شعابها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل. أبو سلمة بن عبد الرحمن بقى كان يقول بقول الصحابة الأول الماء من الماء، وطالع بقى الماء من الماء، الماء من الماء. فعائشة سمعته فقالت يا أبا سلمة مثلك كمثل فروج سمع الديك تصيح فصاح معه. كتكوت صغير لسه لا يميز الفجر الكاذب من الصادق، شاف ديك فحل كده مميز بيكاكي، أم هو كمان إيه شغال؟ بتقول له يعني إن أنت تقول قولا أنت لا تقيم الدليل عليه، سمعت واحد قال خلاف أنت مشيت وراء على طول. يا أبا سلمة مثلك كمثل فروج سمع الديك تصيح فصاح معه. إذا إحنا جماعة لابد أن نلزم أماكننا. أنا رجل لست من أهل العلم، أقلل ولا أشغب، لا أشغب. المسألة فيها اتساع، والعلماء يقولون مذهب العامي مذهب مفتيه، ولهم كلام لطيف جدا في دي، يقولون العامي مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد، مجتهد في اختيار من يقلده. لأن احنا ما بنحجرش عليه نقول له يشترط عليك تقلد الشافعي، أو يشترط عليك تقلد مالك، أو تقلد الألباني، أو تقلد ابن باز مثلا، أو تقلد شيخ محمد صالح، أو العلماء دول، لا، هو مجتهد في اختيار من يقلده. يبقى إذن هذا السؤال إفراز إيه؟ إفراز الجو العلمي اللي هو اللي دخل فيه هذه الأخطاء. إحنا نحتاج تربية قبل أن نحتاج إلى علم. علماؤنا يختلف، لهم ما أخذهم، كل واحد له ما أخذه في الاجتهاد. إذا والله وصلت إلى هذه الدرجة وحبيت تعارض رأي الشيخ الألباني مثلا بعلم وعدل، الشيخ ناصر لا يعترض عليك، الشيخ ناصر نفسه لا يعترض عليك. والكلام إن شاء الله له تتمة بعد الصلاة بإذن الله الكريم. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الاتباع الكلام عليه يبدأ بأدلة الوجوب، وقوده المحبة، هدفه الاستقامة. يعني لا يوجد اتباع إلا بمحبة، وهذا هو الحامل لكل الصحابة رضوان الله عليهم ألا يخالفوا النبي عليه الصلاة والسلام في دقيق ولا جليل، كل ده بسبب الحب. إحنا الآن عظم علينا الاتباع بسبب أننا لا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام المحبة الواجبة. يعني بنقول مثلا الآن في هذا المسجد قد يكون بيننا من يلبس دبلة الذهب أو خاتم الذهب، قد يكون منا الآن. طيب بعدما سمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وتعنيفه للصحابي ورأى استجابة الصحابي أنه رفض أن يأخذ الذهب خاتم الذهب يبيعه وينتفع به بعدما طرحه رسول الله كبر عليه أن يأخذه فقد طرحه عنه. طيب إذا كان الرجل الذي يلبس خاتم الذهب الآن محبا حقا فليخلع، يخلعه الآن لما يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده يخلعه، بالذات الدبلة. الدبلة فيها مخالفتان، المخالفة الأولى أنها ذهب، المخالفة الثانية أنها من تقليد النصارى، دبلة الخطوبة ليست من تقليد المسلمين إنما هو الذهب. ناخدها واحدة واحدة بدل ما نخبطها مرة واحدة. فدبلة الذهب فيها مخالفتان، المخالفة الأولى أنها ذهب، المخالفة الثانية أنها من تقليد النصارى. وكان في الطبعات الأولى لكتاب أداب الزفاف للشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله أتى بالنص الإنجليزي وترجمه اللي هو فيه أصل دبلة الخطوبة. طبعا كتب أداب الزفاف الآن كل الطبعات الموجودة محذوف منها هذا النص بكل أسف، والطبعة الأولى التي وقفت عليها موجود النص الإنجليزي وبعدين الترجمة. خلاصة هذا النص إن النصارى عندهم تقليد إن الواحد إذا دخل يخطب وتمت الخطبة يلبس الدبلة في إيده اليمين، فإذا تزوج بيذهب إلى القس والقس يبتدي ينزلها بقى الصبع ده، أول ما يعدي العقلة الأولى دي يقول باسم الآب الإب الروح القدس وتستقر، تستقر هنا. ودرجوا بقى على أنهم يكتبوا اسمها على دبلته واسمها واسمه على دبلته. ليه؟ قال لك لأن هذا الإصبع فيه عرق لطيف جدا تحت هذا الجلد ماشي كده، فيقوم بقى ياخد من اسمها ويطلع عليه على قلب، يقوم هو بقى يفضل هيمان، ها يفضل بقى محب. ما هي كده، وكذلك نفس الحال بالنسبه لها، هي كمان العرق ده ينبض بقى فيقوم ياخد الحراره من اسمه ويدخل عليه على القلب مباشره. هذا تقليد. ولذلك انت مثلا لو واحد مثلا لابس دبله وخلعها الصبح عشان يغسل البتاع ونساها على الحوض تبقى مصيبته، ونسال الله السلام لنا ولا فيه. تيجي بقى تحطها في جيبها وتقول له طب انت ناسي ايه النهارده؟ غير يقعد يفكر لا ناسي دفتر ولا ناسي بتاع ولا شغله تمام ولا فيش اي طفل اي حاجه، يعني فيش اي حاجه حاسس انك نسيها ولا فقدها ولا اي شيء مش عارف. اذا طبعا ما اكتشفش وبسرعه بص الايديه تبقى مصيبته بقى، نسال الله السلام. ده كله بسبب ايه؟ سبب هذا التقليد النصراني الموجود. فالدبلة الفضة فيها هذه المخالفة، يبقى الدبلة الذهب فيها اثنين، لأنها ذهب وأنها من تقليد النصارى. الدبلة الفضة يبقى فيها تقليد النصارى، ومخالفة أهل الكتاب واجبة لأن المخالفة ذاتية، احنا أصل يعني المخالفة نفسها نحن نتعبد الله بها بنفس المخالفة. فالنهاردة لما المسلم الغيور اللي بيحب الرسول عليه الصلاة والسلام حقا ويريد أن يحشر عند قدميه غدا ويكون رائده إلى الجنة، إذا وجد الدبلة في إيده وكان جاهلا بالحكم أو لم يكن أحد يعني يرفع عنده مؤشر الإيمان فينزعها إذا كان محبا. إذا لم ينزعها حتى يستشير أو يقدر العواقب يبقى ليس محبا، يبقى ليس محبا. تعرفين الناس يقولوا الحب أعمى، الحب أعمى بمعنى أن المحب يتصرف تصرف المجنون أو تصرف الأعمى الذي يمشي على غير هدى، ده بسبب إيه؟ إنه مغلوب. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأسلم: يا أسلم، لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا. إذا حبيت لا تكلف كلف الصبي، عشان إذا أحب ما يبقاش كده إيه يعني ماشي زي الأعمى، لا. وإذا كرهت لا ترجو التلف لمن تكرهه، يعني واحد يبقى شديد الحب شديد البغض، يعني إذا كره واحد يموته، وإذا أحب واحد يفوت له المخالفة ولو كانت مثل الفيل، لو خالف مخالفة جسيمة يفوتها. فيبقى إذن المحبة، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، علامتها الاتباع. إذا قال رجل أنا أحب ولا أتبع، يبقى مكذب بكلام الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إن كنتم تحبون فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية صفعة لكل داعي على وجه الأرض. جماعة اللي يقول لك أنا قلبي أبيض وهو عامل كل المخالفات، ويقول لك المهم القلب، القلب إلا بالهمس، لأن القلب اللي احنا نعرفه الوجه مرآة له. كذب من قال المهم القلب وأنا قلب أبيض وهو مخالف بجوارحه، هذا كذاب، لأن المرآة بتنطق بما في القلب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الأرواح جنود ومجند، ما تعرف منها ائتلف وما تنكر منها ائتلف. ساعات بقف على باب المسجد مثلا، واحد ماشي في الشارع تحس انك انت بتحبه، لا تعرفه ولا تعرف اسمه ولا كلمته، لكن تحس انك انت منجذب له، روحك جت على روحك. الارواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف. وساعات واحد ماشي كده تحس ان على وشه قتيل، تحس كده انه بغيض. ده كله بسبب ايه؟ الوجه مرآة القلب. ولذلك يوسف عليه السلام أول ما دخل السجن وجاء الاثنين السجناء دول، قالوا: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. طب عرفوا ازاي؟ وجهه بينضح، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فأداها كما سمعها. قال ابن حبان رحمه الله في كتاب مقدمة كتاب المجروحين: فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر كل ناقل لقوله، لذلك تجد النظرة ظاهرة على أهل الحديث ببركة نقل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الرجل يقول أنا أحب ولا أتبع، حكم معروف في الآية، الاتباع أقصر طريق إلى الجنة، أن تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. وحد الجهة تستريح، وحد الجهة تستريح، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام سهل التناول. ولذلك ابن الأعرابي قال عن سنن أبي داود: من كان عنده سنن أبي داود فكأنما في بيته نبي يتكلم. ليه؟ لأنه هو جمع له الأحاديث التي تشتمل على جملة الأحكام الشرعية التكليفية، فأنت بتأخذ الحكم الشرعي من الدليل، وهذا أيسر عليه. كلام الحديث في الاتباع كلام طويل، وربما يعني نضرب بسهم أيضا في هذا الباب حال إجابتنا على بعض هذه الأسئلة. أنا طالبة علم ولكني لم أبدأ في الطلب وأريد أن أطلبه على حقيقته، فأي علم؟ فإني أريد علما يقومني ويزيدني إيمانا ويزيدني التزاما وتقوى، ولا أريد علما مجردا، فمن أين أبدأ؟ العلماء لهم مقالة في مسألة البدء في التعلم: عليك بصغار العلم قبل كباره، فإن غذاء الكبار ثم الصغار. يعني طفل رضيع لو اديت له حتة لحمة يموت فيها. ليه؟ لأن معدته لم تتعود هضم مثل هذا النوع من الطعام. طالب العلم إذا أراد الفقه مثلا، فنحن لا ننصحه بكتب الخلاف، يبدأ بكتب مثلا زي نيل الأوصار. لا، نيل الأوصار هذا بيأتي بالأقوال. أنا رجل الآن أريد أن أتعلم على سبيل النجاة، فأريد الراجح في كل حكم، هو ده البداية الحقيقية. إذا بدأ المرء من الكتب التي تعنى بالخلاف لن يصل، بل ويسوء ظنه بالعلماء. يقول يعني لو كانوا جميعا على حق لما اختلف، الدليل واحد، واحد مشرق وواحد مغرب، فيسوء ظنه بالعلماء. وهناك بيتان من الشعر قالهما أحد العلماء لأي رجل يريد أن يطلب علما، لابد أنه يلتزم بستة آداب. أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. إذا هؤلاء الستة، هذه الستة الآداب ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. الذكاء أول شيء ذكره، لأن طالب العلم ينبغي أن يكون ذكيا، فلا يبدأ بالمختلف فيه، إنما يبدأ بالمتفق عليه. في كل العلوم ابدأ بالذي اتفق عليه الجماهير حتى تقوى ملكتك، ثم بعد ذلك تتدرج شيئا فشيئا وتدخل على الراجح، تعرف ترجح الحق بدليل. الحقيقة أنا يعني مغتبط بهذا السؤال، إنه توجه إلينا من امرأة أو من فتاة، لأن احنا فقراء جدا، نحن فقراء، وعلينا تبعة إيجاد النساء العالمات. عندنا النساء أكثر الشرك منتشر في النساء، وأكثر الجهل منتشر في النساء. المرأة حبيسة البيت، أنت كرجل تستطيع أنك تحضر محاضرات وتستطيع أنك تستفتي، لكن المرأة قد يغلب عليها الحياء فلا يفيدها إلا من جنسها. وكان كان تعليم النساء سنة في عالمات، الإمام الذهبي شمس الدين له كتاب اسمه معجم الشيوخ، والمعجم ده عبارة عن الشيوخ الذين تلقى طالب العلم العلم على يديه، يوم يعمل لنفسه كتاب كده تذكرة بأسماء مشايخه. ففي حرف الزين ازاي ذكر الذهبي حرف الزاي 17 شيخة اسمهم زين في حرف واحد، له 17 شيخ، 17 امرأة كلهن زين. والحافظ ابن عساكر رحمه الله قال له 80 شيخ، وبنت الإمام مالك كان لما يقرأوا الموطأ على مالك، وكان الرجل يخطي كثير حفظ الموطأ، كان القصد ايه؟ تصفق من خلف الباب، فمالك كان يرجع الكلام اليها يقول له لا لحن اخطأ القول معها، ليه حفظها حفظ الموطأ. وإخوانكم في تسجيلات إلاف الإسلامية قد وضعوا كل ما بوسعهم للعمل على نشر الثقافة الإسلامية بين المسلمين، كما لا يفوتهم أن يذكروكم بأن هذه المؤسسة قد أنشئت من ضيع الوقت الخيري، فهي لا غنى لها بعد الله عن دعمكم المادي والمعنوي، واللذان يتمثلان في إشهار اسم المؤسسة وشراء الأشرطة والدعاء بالتوفيق والسداد، كما لا تستغني تسجيلات إلاف عن النقد البناء وإزداء النصح لتنهض هذه المؤسسة بالعمل لنصرة الإسلام. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع، الكويت حولي شارع الحسن البصري بجانب المكتبة، هاتف التسجيلات 265-6662، فاكس 265-6664.